إلى قوله بلى من كسب سيئة. قال المؤلف من كسب سيئة وهي الشرك، وقد ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجلس مضى في مناقشة تفسير هذه الآية نفسها، وأن من أهل العلم من قال بأن السيئة هي المعصية كبيرة أو صغيرة، ولكن شيخ الإسلام رجح أن المقصود هو الشرك، وسيأتي تعليل ذلك من كلام الإمام القيم بعد قليل. قال من كسب سيئة وهي الشرك وأحاطت به خطيئته، أي سدت عليه مسالك النجاة، وهو أن يموت على الشرك. يقول ابن القيم في إعلان الموقعين: فإن الخطيئة لا تحيط بالمؤمن أبدا، فإن إيمانه يمنعه من إحاطة الخطيئة به. عندما تحيط الخطيئة به أي لا يكون له مجال ونفاذ للتوبة أو للعمل الصالح، وهذا لا يكون إلا بالشرك الأكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي الذين يخلدون في النار. من هم على هذه الصفة ومن هم على هذه الحال؟ هم الذين يخلدون في النار. وذكرنا غير مرة أن الخلود وحده لا يدل على التأبيد إلا إذا جاء مقرونا بالتأبيد لفظا أو بقرينة تكشف أن المقصود ها هنا هو الخلود الأبدي. قال: ثم أخبر عن أخذ الميثاق عليهم بتبيين نعت محمد صلى الله عليه وسلم وصفته، لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بشرت به الرسل والأنبياء، وكما قلنا في مجلس مضى، ولا تزال بقايا من هذه البشائر في كتب أهل الكتاب، وإن حاول من حاول منهم وعلى مدى قرون أن يطمسوا وأن يبدلوا وأن يغيروا، لكنها معجزة ربانية مع هذه المحاولات كلها أن يبقى هذا النعت وأن تبقى هذه الصفة مبشرة بهذا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فقال ربنا سبحانه: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي في التوراة ميثاقهم الذي أخذه الله عليهم، وهو العهد الذي عاهدهم به، والميثاق الذي أخذه عليهم في التوراة وهو الكتاب الذي أنزله الله على قلب موسى عليه الصلاة والسلام. ما الميثاق وما صفته ما روحه؟ قال: لا تعبدون إلا الله، أي بأن لا تعبدوا إلا الله، وبالوالدين إحسانا، أي ووصيناهم بالوالدين إحسانا. الفرق بين المسلم والكافر في النية، وإلا فكثيرة هي الأخلاق التي يشترك فيها الناس من حيث كونهم أناسا، من حيث كونهم بشرا: الصدق في الكلام، الوفاء بالوعد، البر للوالدين، هذه أخلاق بشرية. لكن فرق بين أن يفعل هذه الأخلاق البشرية مسلم يبتغي بذلك وجه الله، مؤتمرا بأمر ربه، ملتزما بحكم مولاه، وبين من يفعل ذلك صفة إنسانية وسلوكا بشريا ليس وراءه إيمان أو احتساب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالفعل واحتسابا للأجر. وهكذا كل أفعال المسلم التي يتعبد بها لربه سبحانه وتعالى يجب أن يكون مؤمنا بها محتسبا عند الله تعالى أجرها وأجره فيها. ها حتى يكون عبدا ربانيا كما أراده ربه جل في علاه وعظم في عالي سماء. ولا نريد أن نطول في باب ما ورد في بر الوالدين وفضلهما وشر وخطر العقوق لهما، فهذا إن شاء الله بين. قال: واليتامى، يعني الذين مات أبوهم قبل البلوغ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتم بعد احتلام. وبعض الناس يتظرفون في مجالسهم يقول، وهو رجل كبير في السن 30-40 أقل أو أكثر، يقول أنا يتيم. اليتيم لا يقال إلا لمن دون البلوغ، فإذا احتلم الرجل فهو لا يقال يتيم، لا يقال يتيم. قال: وقولوا للناس حسنا، أي صدقا وحقا في شأن محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خطاب لليهود. يعني هذا الخطاب، وقولوا للناس حسنا أي ما علمتموه من البشائر والبشارات ومن العهد الذي عاهدكم الله تعالى به أن تخبروا الناس ممن بعدكم عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم الأنبياء وسيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان النص القرآني في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، أشعر أنه للعموم أكثر منه للخصوص، بمعنى أن الخصوص هنا كما يقول المؤلف في أمرهم بإثبات النبوة والتبشير بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن سياق الآيات في العبادة وبر الوالدين وصلة الأرحام ثم وقولوا للناس حسنا هو أمر بطيب القول وحسن الكلام والرفق في البيان حتى تتم الأخلاق التي أشار إليها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وطيب الكلام من علامات الإيمان كما ورد في السنة. قال: ثم توليتم، أي أعرضتم عن العهد والميثاق وتنكبتم عن صراط الله وخالفتم أمر الله الذي أمركم به وواثقكم إياه. قال: يعني أوائلهم، أي السابقين ممن يخاطبون بهذا النص القرآني. قال: إلا قليلا منكم، يعني من كان ثابتا على دينه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا يكون ثابتا على دينه إلا من آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن دينه الذي آمن به يأمره بهذا باتباع هذا النبي، ويبين له رسالته، ويكشف له أنه هو النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإيمان الثابت. ليس الإيمان الثابت أن يثبت الواحد على هذا الدين وهو يعلم موجبات نسخه وموجبات ختم النبوة بعده ثم يصر على ما هو عليه، هذا ليس من الثبات في شيء. قال: وأنتم معرضون، أي عما عهد إليكم كأوائلكم. الأوائل أعرضوا والأواخر أعرضوا سواء بسواء. هنا فائدة حول موضوع الأرحام، وفاتنا ذكر الآية وذي القربة أي القرابة في الرحم، هذا قفزنا عنه. هنا يعني تأملت المسألة فوجدت أن ضابطها 4 نقاط: القربة، ذوي القربة، والرحم، صلة الرحم أو الأرحام. الضابط الأول أن ذوي القربة من الأرحام تشمل الرجال والنساء، ليس فقط النساء. الأمر الثاني تشمل المحارم منهم وغير المحارم، الشيء الثالث أنها تشمل ما كان من جهة الأم أو من جهة الأب. الشيء الرابع أن هذا أمر منوط بالاستطاعة، فلا نستطيع، يعني بعض القبائل العربية الآن لو أردت أن تنظر إلى الأعمام والأخوال وأولاد الأعمام وفقط يعني في هذا المقدار قد يكون العدد بدون مبالغة مئات، وهذا شيء فوق الوسع يعني. لذلك نحن نقول الأقرب فالأقرب. ثم جاء التخفيف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلوا أرحامكم ولو بالسلام، يعني أقل القليل لصلة الرحم هي السلام، بحيث لا يكون هنالك قطع ولا قطيعة. وأيضا جاءت النصوص كثيرة بفضل صلة الرحم والإثم العظيم على قطعه. قال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، الميثاق هو نفسه العهد. قال بأن لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرج بعضكم بعضا من داره ولا يغلبه عليها يقهره فيها أو يأخذها منه، ثم أقررتم أي قبلتم ذلك واعترفتم ورضيتم ورضختم